السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب إزالة النجاسة. يشترط لكل متنجس 7 غسلات، لقول عمر إنما أمرنا بغسل الأنجاس 7 ضعيف، وعنه 3 غسلات دروة لأمر صلى الله عليه وسلم القائم من نوم الليل أن يغسل يديه 3 فإنه لا يدري أين باتت يده، على البهم النجاسة. وعنه يكاثر بالماء من غير عدد قياسا على النجاسة على الأرض، لقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض: يصيب الثوب حتيه ثم قرصيه ثم اغسليه بالماء، ولم يذكر عددا. وفي حديث عليه مرفوعا: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، ولم يذكر عددا. هنا أول مسألة من مسائل النجاسة: بما تزال النجاسة؟ تزال عند الحنابلة ب7 غسلات كل النجاسة، ودي من مفردات الحنابلة. ماشي، الكلب بس اللي بتغسل 7، إحداهن بالتراب. الحنابلة قاسوا بقى كل حاجة، كل الغسلات، كل النجاسة تتغسل 7 مرات خلاص. وفي رواية تانية عندهم إنها 3 مرات بس، وفي رواية تانية إنها يغسلها حتى تزول النجاسة، وده الصحيح اللي عليه الجمهور. قصة الأعرابي وقصص كثيرة، دم الحيض في أسماء، ده كل دي أدلة على إن غسل الماء لا يشترط 7، لأن لما أسماء حاضت وأصاب الدم الثوب، النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بغسلها 7، إنما قال: ثم اغسليه بالماء. فده دليل على إن غسل الماء يكفي حتى يزول أثر النجاسة. المسألة التانية بقى إن الكلب والخنزير يغسلوا 7 مرات إحداهن بالتراب، وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير. حديث أبي هريرة مرفوعا: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب وقيس عليه الخنزير. والراجح أنه الكلب فقط، ولم يرد حديث في الخنزير. هنا بقى برضو الحنابلة قالوا تراب طهور أو صابون، الاثنين ينفع. ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها أو ريحها أو هما عجزا يعني عن إزالتها. أثر النجاسة بيزول بإيه؟ بيزول لو ذهب طعمها أو لونها، طب وأنا حدقها، أو ريحها، أو هما النجاسة يعني الطعم واللون، عجزا عن معرفة هل زالت. لو عجز عن إزالة النجاسة ساعات يبقى اللون. قالت خولة بنت يسار: يا رسول الله، أرأيت لو بقي أثره يعني الدم؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثر. يعني هنا بقى عجز عن إزالة النجاسة بالكلية، فلا يضر بقاء اللون. يجزئ في بول الغلام لم يأكل طعام لشهوة نضحه، وهو غمره بالماء. النضح هنا تفسيره الغمر بالماء، يعني أخد ماء ورش عليه، الرش أو الغمر. الرش حاجة والغمر حاجة. الرش يعني أخد ماء ورش، ده أصابعي. الغمر أبله أمسح حتى تتبلل بالماء، ده بول الغلام الذي لم يأكل الطعام لشهوة. حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. وعن عليه مرفوعا: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. ويجزئ في تطهير صخر وأحواض وأرض تنجست بمائع، ولو في كلب ولو من كلب أو خنزير، مكاثرتهما بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، لحديث الأعرابي: أريق عليه ذنوبا من ماء. ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف، ولا النجاسة بالنار. روي عن الشافعي وابن المنذر بأمر صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، والأمر يقتضي الوجوب. هنا بقى فرضنا بقي أثر النجاسة، ثم جاءت الشمس فطهرتها أو الريح فجففتها. هنا المذاهب على أنه لا تطهر، والراجح أنها تطهر لأن أثر النجاسة زال. وكانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة لا يغسلون هذا الأثر لأنهم في الصباح لا يجدون هذا الأثر، ذهب الريح، ذهب بها. تطهر الخمر بإنائها إذا انقلب. هنا ولا النجاسة بالنار، أسأل تحول النجاسة بالنار إلى صورة أخرى، جبت نجاسة وحرقتها، هل تظل نجسة أم تطهر؟ في خلاف بين العلماء، والراجح أنها تطهر لأنها خرجت عن صورة النجاسة إلى صورة أخرى. تطهر الخمر بإناء بناء إذا انقلبت خلا بنفسها وتحل بالإجماع. هنا بقى الخمرة، الخمرة هنا تطهر لما تتحول إلى صورة أخرى كالخل. فالعلماء بيقولوا إن هنا الاستحالة طهرت، الاستحالة طهرت نجاسة الخمر. هل مسألة بقى النجاسة، هل الخمر نجس ولا لا، دي هنجلها ماشي. وإذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها. واحد بقى خاف عليه موضع النجاسة هيغسل لغاية ما يتيقن أن النجاسة غسل، يعني في كمه مثلا هيغسل الكم كله، في الثوب هيغسل الثوب كله، لو عرف مكانها بالظبط ممكن يغسله. بس هنا بقى الفصل بقى في النجاسات، ايه هي النجاسات بقى؟ المسكر المائع وكذا الحشيشة المائعة نجس. هنا بقى النجاسات، اول حاجة في النجاسات المسكرات، لحديث للآية انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فجد. الجمهور على ان الخمر نجسة، ولكن الآية ليست دليل. ليه؟ لأن الله عز وجل قال رجس من عمل الشيطان، وأعمال الشيطان نجاستها معنوية وليست حسية، والميسر والأنصاب ليس بنجاسة، فيعني ليس هذا دليل. والراجح أن الخمر ليست بنجسة. ومما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة النجس، لحديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل القبث، وفي رواية لم ينجسه شيء. هنا بقى ما لا يؤكل لحمه نجس. الراجح أن ما لا يؤكل لحمه طاهر إلا سؤر الكلب، ده اللي ورد فيه أثر حديث فقط. وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة النجس، يبقى هو قسم الحيوانات التي لا تؤكل إلى قسم، قسم فوق الهر القطة مما لا يؤكل لحمه فهو نجس كله، سواء طير أو بهائم، كل ما لا يؤكل لحمه مما خلقته فوق الهر فوق القطة، والقطة فيها صغير وفي كبير، يعني بعض العلماء قال الهر الوسط، وقيل أكبر هر مدرج، يعني لو احنا جبنا أكبر قطة بلدي التي تطوف على الناس لو أكبر منها تبقى تبقى دخلت في في الحكم. وما دونهما في الخلقة كالحية، ما دونهما من الطير والبهائم كالحية والفأر وكذا المسكر غير المائع طاهر، طب ايه الدليل على ان القطه وما دونها؟ حديث: جاءت هرة فأصغى لها الإناء حتى شربت، وقالت إنها ليست بنجس، وقال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فدل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر الهرة، والعلة على نفي الكراهة عما دونها مما يطوف علينا. فهو قاس على الطواف الخلقة، والراجح أن كل حيوان يطوف طاهر، زي الحمار مثلا، كل ميتة نجسة إلا أن تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنها نجسة. غير ميتة الآدمي ليست بنجسة، ميتة السمك والجراد ليست بنجسة، ما لا نفس له سائلة كالعقرب والكرفساء والبق والقمل والبراغيث ليست بنجسة. يبقى الميتة نجسة إلا ثلاثة: ميتة الآدمي والسمك والجراد وما لا نفس له سائلة. دليل على كده: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، حديث معروف، فدليل على إنه إيه؟ نجس. هذا عام في كل حر وبارد، ودهن مما يموت الذباب بغمسه فيه. يعني الحديث: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، فشيء طبيعي إنه ممكن يبقى في إناء في ماء حار فيموت. وما أكل لحمه ولم يكن أكثر على فيه النجاسة، فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم. وما أكيد في مرابض الغنم دي هيبقى فيها روث وبول. وقال للعرنيين: انطلقوا إلى إبل الصدقة فاشربوا من أبوالها. ده مأكول اللحم، هو طاهر في نفسه، وما خرج منه طاهر، وما لا يؤكل فنجس. كل الحاجات اللي فاتت ديت اللي هي البول والروث والقيء والمذي نجس مما من حيوان لا يؤكل لحمه. دليل على كده ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان مر على قبر فوجد واحد يعذب في القبر، فقال انه كان لا يتنزه من بوله، والانسان لا يؤكل لحمه ولغائته. قالوا لعلي: ايه؟ اغسل ذكرك. وقال في الكافي: والقيء نجس، لأنه طعام استحال في الجوف إلى الفساد أشبه الغائط. والراجح أن القيء طاهر. ليه؟ لأنه لا يقاس على الطعام ولا يقاس على الغائط، لأن لونه ورائحته لم تتغير. إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر. قالت عائشة: كنت أفرك المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب فيصل، ولكن يستحب غسل رطبه وفرك يابسه، وكذا عرق الآدمي وريق طاهر كلبنه لأنه من جسم طاهر. والقيح والدم والصديد نجس. القيح نجس والدم نجس، الدم نجس بالإجماع، بس الشيخ ابن عثيمين قال إنه طاهر بيتبع فيه الشوكاني وكذلك الألباني. الألباني قال إنه طاهر، والشوكاني قال إنه طاهر، والشيخ ابن عثيمين قال إنه طاهر، ولكن الدم نجس. وأنا من وجهة نظري إن الخلط اللي جه في الحكم إن كل من يستدل بطهارة دم بيستدل به غلط، خطأ. ليه بقى؟ لأن بيستدل بأحاديث جاءت في الصلاة. يعني مثلا عمر صلى وجرحه يثعب دما، عباد بن بشر صلى وهو عليه دم، قال الحسن: ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم. هل هذه أدلة تصلح أن تكون دليلا على طهارة الدم؟ لا. ليه؟ لأنها جاءت في الصلاة، ومسألة الصلاة بالنجاسة مسألة فيها خلاف. فأنت ما ينفعش أنك أنت تستدل على شيء بشيء في خلاف. طب ايش دراك ان عمر كان يرى بان الصلاة بالنجاسة صحيحة؟ يعني في خلاف بين العلماء، هل الصلاة صحيحة بالنجاسة ولا لا؟ لعل عمر يرى ان الصلاة بالنجاسة صحيحة، ليست النجاسة شرط من شروط صحة الصلاة، لعل كما قال ابن حجر، لعل عباد بن بشر لما صلى بالدم إما أن يكون هو لا يرى بجواز الصلاة بالنجاسة، أو أنه في حالة ضرورة يصلي في حالة وجود نجاسة. أما الدم ده كلام ابن حجر فنجس بالاتفاق، يعني كده خلصنا موضوع أن الدم نجس بالاتفاق نجس. يبقى احنا لازم نأول كلام عباد بن بشر فعله. قول الحسن ما زال المسلمون صلى الله عليه وسلم في جراحتهم، ده برضه مش دليل. ليه؟ لأن الجرح يجوز للإنسان أن يصلي به لأنه ليس دما مسفوحا. إيه المشكلة؟ في بعض الناس بقى تعنتوا في المسألة وقال لا، مين اللي قال فيها خلاف؟ ده مذهب الحسن. لا، مش مذهب الحسن، ما ينفعش أخد مذهب الحسن من كلام موهم. هو مذهب الحسن بالعافية، هو بيقول ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم، يعني معنى كده أن الحسن مذهبه جواز الإنسان أن يصلي بالجراح، وليست هذه مسألة الدم طاهر ولا نجس، دي مسألة تانية خالص. جواز الصلاة بالجرح مسألة، ومسألة نجاسة الدم مسألة تانية. ليه؟ لأن الدم الجرح هذا لازم يصلي بيه، امال هيعمل ايه؟ يعني واحد مجروح ما يترك الصلاة؟ لازم يصلي في جرح. طب يغسل الجرح؟ طيب هو يصلي في جرح وما قالش بان هو ايه؟ لا يغسله او يغسله. ليس هذا مذهبا للحسن، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء في الدم اغسليه بالماء، وقال للمستحاضة اغسلي عنك الدم وصلي، امرها بغسل الدم. لو الدم مش نجس ما كانش قال لا اغسلي عنك الدم. القيح والصديد مثله، الا ان احمد قال هو اسهل. ليه بقى احمد قال كده؟ احمد الامام احمد قال القيح والصديد اسهل لان فيه خلاف، اما الدم فليس فيه خلاف في نجاسته. فالامام احمد قال ان المساله اللي فيها خلاف اخف من المساله اللي فيها اجماع، لكن يعفى في الصلاه عن يسير منه لم ينقض الوضوء. يسير الدم الذي لا ينقض الوضوء يعفى في الصلاه عنه. يبقى هو ده بقى الكلام اللي هو الايه اللي موجه به كلام الحسن، ان هو يسير يعفى عنه في الصلاه. خلاص، في قول اكثر اهل العلم كمان، ان كان من حيوان طاهر في الحياه ولو من دم الحيض، حتى لو كان دم الحيض مش جراح بس. روي عن ابن أبي هريرة رضي الله عنهم وهو صحيح ولم يعرف له مخالف، قول عائشة يكون لإحدانا الدرع فيه طحيض ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها، تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها، رواه أبو داود. وهذا يدل على العفو لأن الريق لا يطهر النجاسة ويتنجس به ظفرها فنعفو عنه. ويخبر عن دوام الفعل، ومثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم. قال في الصرح وما بقي في اللحم من الدم معفو عنه، ده برضو ما ينفعش حد يستدل به لأنه هو معفو عنه أصلا، لأنه إنما حرم الدم المسفوح ولمشقة التحرز منه. ويضم يسير متفرق بثوب الأكثر، فرضنا واحد بقى دم كتير متفرق في الثوب يضم بعضه إلى بعض في الثوب الواحد، فإن صار بالضم كثيرا لم تصح الصلاة. طين الشارع ظنت نجاسته طاهر، واحد ماشي في الشارع فأصابه ماء ولا يدري هل هذا الماء نجس أم طاهر. الأصل أنه طاهر عملا بالأصل، ولأن الصحابة والتابعين كانوا يخوضون في المطر وفي الطرقات ولا يغسلون أرجلهم. روي عن علي وعمر وعلي وابن مسعود كنا لا نتوضأ من موطئ يعني فيه طين. وقول عام عوام أهل العلم يعني إيه؟ يعني عوام أهل العلم يعني كل أهل العلم. وعرق وريق من طاهر طاهر، حديث إن عائشة رضي الله عنها كنت حديث أبي هريرة مرفوعا وفيه فإذا انتخى أحدكم فلينتخى على اليسار أو تحت قدمي، فإن لم يجد فليأخذ هكذا فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه في بعض، يعني في منديل، يعني هذا دليل على أنه طاهر. ولو أكل هر ونحوه أو طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر، لعموم البلوى ومشقة التحرر. عموم البلوى أمر انتشر وبقى فيه مشقة كبيرة سموها عموم البلوى. فطفل صغير ممكن يأكل نجاسة مشقة البلوى أو هر يأكل نجاسة. ولا يكره صقر حيوان طاهر. الصقر اللي هو ما بقي فضلة شرابه وفضلة طعامه وشرابه ريقه اختلط بال مدام حيوان طاهر يبقى ريقه طاهر. ماشي طيب نكتفي بهذا القدر وأقول قبل هذا.